أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون فبروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، اليوم الدرس الأخير إن شاء الله من سورة الذاريات، وكنا وقفنا إلى الآية 47، وكانت السورة بدأت بإقسام الله ببعض مخلوقاته على البعث والحشر والإحياء بعد الموت وعلى التسجيل على الكفار أنهم في قول مختلف وأنهم خراصين وأنهم في غمرة ساهون، وذكر الله عز وجل نوع الآيات ما بين إقامة الأدلة وما بين التهديد وما بين التسلية، تسلية لنبيه عليه الصلاة والسلام وأصحابه وتهديد لقريش ومن كان مثلهم على الكفر بتذكيرهم بما فعل الله بأشباههم وأزواجهم وأمثالهم في الأمم السابقة. ثم قال الله عز وجل رجع إلى الأدلة، يعني رب العالمين ينوع لهم التهديد ثم الأدلة ثم التهديد ثم الأدلة، ثم سيختم السورة هذا اليوم بالتهديد. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم، والتهديد في ضمنه تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام إن الأمر لن يستمر هكذا، يكون لهم الصولة ولهم القوة والمؤمنين في استضعاف وفي تعذيب، لن يستمر هكذا، ولكن فاصبر لحكم ربك، اتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله. متى يحكم الله؟ هذا الله أعلم في حكمته، ولذلك أمروا بالصبر ولم يعطوا نهاية محددة. اصبر حتى يحكم الله، ولكن وهو خير الحاكمين جل وعلا، يعني كل شيء سيأتي في وقته تماما، ما لك إلا الصبر وأن تستمر في الدعوة إلى الله عز وجل. وهذه هي الطريقة سبحان الله العظمى والمثلى، اتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكم. ولذلك لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لهم، لما قالوا ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا، قال إن من كان قبلكم كان يفعل به كذا وكذا ولكنكم قوم تستعجلون. طيب إلى متى؟ ما يدرون، ربما يستمرون في هذا العذاب اللي هم كانوا فيه في مكة، ما يدرون متى نهايته، لكن أمروا أن يصبروا وينتظروا حكم الله ويثقوا بالله فإنه خير الحاكمين جل وعلا. هنا يقول الله عز وجل والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. السماء منصوبة والعامل في النصب هو مقدر، يعني وبنينا السماء بنيناها، يعني هي مفعول به مبنية، وقدم السماء هنا لمعان بلاغية. والسماء بنيناها بأيد، بقوة. الأيد هنا ليس اليدين التي في قول عز وجل مما عملت أيدينا، لا، الأيد هنا مثل واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب، وفلان أيد يعني قوي، ومؤيد يعني قواه الله عز وجل. إذن والسماء بنيناها بأيد، يذكرهم الله عز وجل يقول واذكر السماء لهم وأنا بنيناها بأيد. سبحان الله، السماء آية وبناء السماء آية، السماء نفسها آية والبناء آية، ولذلك رب العالمين دائما يذكرنا بالبناء، فقال في سورة الشمس أقسم بها وببنائها، قال والسماء وما بناها، يعني على أحد التأويلات إن ما هنا مصدرية، يعني رب العالمين يقسم يقول والسماء وبناء السماء، يحلف بالثنتين. وكذلك في سورة النازعات والسماء بناها، رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. وكذلك قول عز وجل هنا والسماء بنيناها، وكذلك قول عز وجل الأرض فراشا والسماء بناء. سبحان الله، السماء عجيبة عجيبة سبحان الله. أولا أنها ما تتغير، الأرض ممكن تتغير، الأرض تكون بحر والبحر يكون أرض وينقص من أطرافها، يعني الأرض هي قابلة للتغيير، لكن السماء لا، ما تتغير أبدا. والأمر الثاني أنها على هيئة قبة محيطة بالعالم كله سبحان الله، والقبة هذه من أصعب الأشياء في السقف، ومع ذلك قبة بلا أعمدة، تصور قبة محكمة بلا أعمدة. ودائما لله المثل الأعلى، لو مثلا مسجد بيبنون قبة وإن كان غير مستحسن، يحتاجون أن يصنعوا آلات يعني تستخدم مرة واحدة من الخشب ومن كذا حتى يصممون القبة هذه، ثم إذا صبوها بعدين يرمون الآلات هذه. فالقبة أصلا بناء القبة عجيب، فكيف وهي قبة بلا أعمدة نهائيا، فكيف وهي قد عمرت، يعني حتى أنها من كثرة العمران اللي فوقها تئط، ومعنى الأطيط الصوت، صوت الثقل، كما يئط الراحل الرحل الجديد بالراكب الثقيل. تخيل لو في رحل جديد وركب عليه راكب ثقيل، يطلع له أزيز، يطلع له أطيط، هذا صوت السماء من ثقل ما فوقه. قال عليه الصلاة والسلام لما رآها في المعراج قال أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا في ملك. فإذن هي معمورة، معمورة سبحان الله العظيم. والبيت المعمور يطوف به كل يوم 70,000 ثم لا يعودون إليه إلى قيام الساعة، فهذا عبرة. والأمر الثاني أنها مزينة بالنجوم وبالكواكب، بالسيارة وبالأفلاك، كل كواكب في فلك تسبح، ومجرات آية. وأيضا فيها شهب يرمى بها الشياطين، وسبع شداد سبحان الله العظيم. ومع ذلك أصلها من دخان ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طاعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فالله عز وجل يقول والسماء بنيناها بأيد، بقوة، بقوة وإحكام وإتقان. وهذا فيه إشارة أيضا إلى البعث، لأن رب العالمين دائما إذا ذكر البعث يقول أأنتم أشد خلقا أم السماء، بناها رفع سمكها فسواها. ويقول أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر. فالذي خلق السماوات لا يعجزه أن يخلق الخلق مرة ومرتين وعشر، هذا أيضا فيه رد عليه، لكن فيه أيضا إشارة إلى العبودية وإلى أن السماء هذه طائعة لله عز وجل، هي وما فيها ومن فيها. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، وإنا جمع تعظيم رب العالمين، لموسعون. كلمة بنيناها يعني أيضا للتعظيم، ما أحد يتصور ولا حتى الكفار إن رب العالمين شارك أحد في بنائها. ولذلك يقول عز وجل ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ما في أحد يدعي أن شارك في خلق السماوات والأرض سبحان الله العظيم، ولا اتخذ الله منهم عضد ولا شفيع ولا شريك ولا ظهير ولا لهم فيها شيء. والسماء بنيناها، لكن الجمع هنا فيه عظمة سبحان الله. والسماء بنيناها بناء بأيد وإنا لموسعون. الموسع قد يطلق على القادر، يعني وإنا لقادرون عليها وعليكم وعلى إعادة البعث وعلى عذابكم وعلى كل شيء. الموسع في القرآن القادر، كما قال تعالى في الإنفاق قال على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. فإذن يكون معنى موسع هنا يعني وإنا لقادرون، وهذا معروف في لغة العرب. وأيضا لو أخذت بمعنى السعة يعني إن قد وسعناها، ليست ضيقة، هي قبة تحيط بالأفلاك وتحيط بالمحيطات وتحيط بكل شيء، قد وسعها الله عز وجل. وبعض الناس يقول إنها أيضا تتسع الآن، وإنها تتوسع الله أعلم. هذه ستكون وإنا لموسع من التوسعة. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون قادرون على كل شيء. والأرض فرشناها، الأرض فيها عبرة أخرى، يعني السماء إذا كان فيها الجمال والإتقان والإحكام والقبة هذه والأفلاك والتزيين والشهب والملائكة اللي فيها والعجائب، الأرض فيها عجائب أخرى. ومن عجائب الأرض أنها قد استقرت كما قال تعالى قرار، وجعل فيها أوتاد، وجعلها مفروشة، وجعلها ممهدة، وجعلها موطأة، ومع ذلك هي لا تخسف بهم ولا تميد بهم ولا تتحرك بهم، مفروشة. والأرض فرشناها، ولذلك قال فنعم الماهدون، يعني نعم المهاد مهادنا، كيف مهدنا لكم الأرض، جعلنا فيها فجاجا سبلا لعلكم تهتدون، جعلنا فيها أنهارا، سواء أنهار جافة وهي الأودية أو أنهار سائلة وهي الأنهار. الأنهار هذه أصلا علامات، كما قال تعالى في آية النحل أن الأنهار نفسها علامات، أنهارا وسبلا لعلهم يهتدون. وفيها عجب، يعني فيها نقل الماء من مكان لمكان، وعمارة الأرض، وفيها أن الله عز وجل فتق الأرض فليست صلبة أو صلدة وإنما تنبت. سبحان الله، انظروا الآن أيامنا هذه كيف الأرض اللي كانت شهباء حمراء كيف تحولت إلى خضراء، سبحان الله العظيم. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. الآية الثالثة قال ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. من كل شيء خلقنا زوجين. أيها الأخوة، الأزواج قد يكون أضداد مثل ذكر وأنثى، ليل والنهار، السواد والبياض، الشقاوة والسعادة، الإيمان والكفر، وقد يكون أشباه ونظائر. الزوجين يكون أشباه ونظائر أو أنداد أو أضداد، أنداد أو أضداد. سبحان الله العظيم، كل شيء أزواج في هذه الدنيا هذه، حتى كما نذكر مرارا حتى الهواء يقولون هو امتزاج ذرة كذا وذرة كذا، حتى الماء امتزاج ذرة كذا وذرة كذا، حتى التراب امتزاج، حتى النار امتزاج. من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وتذكرون البعث بعد الموت، تذكرون أن خالق الأزواج لا يمكن أن يكون له زوج، لا ضد ولا ند، ولا يحتاج إلى صاحبة ولا ولد جل وعلا، هو الواحد الأحد سبحانه وتعالى، الصمد غير مجوف جل وعلا وتبارك وتقدس. فإذا لعلكم تذكرون أن خالق الأزواج واحد، لعلكم تذكرون أن البعث بعد الموت حق، وأن اللي خلق الزوجين، وأيضا لعلكم تذكرون الحكمة من القدر سبحان الله العظيم. لأنك أنت الآن لو فتحت باب القدر واسترسلت فيه تقول إن الناس منهم مؤمن ومنهم كافر، منهم موفق ومنهم مخذول، هذا وفقه الله بفضله وهذا خذله الله بعدله وكذا، ممكن أنها كلها تستمر في الأسئلة هذه الوجودية حتى تصل إلى سؤال لماذا خلق الله الزوجين. هذا السؤال اللي آخر سؤال تصل إليه، وهو سؤال الملائكة، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يعني لماذا، وإن كان القدر لا يقال فيه لماذا، لكن هذا السؤال هكذا، لماذا جعل الله مؤمن وكافر، والكافر يعصيه ويسبه ويشتمه ويجعله إله، والله اللي خلقه لماذا خلقه. فهذا سبحان الله هذا جواب عليه. ولذلك قال هناك الجواب على الملائكة إني أعلم ما لا تعلمون. خلق الله عز وجل كما خلق الليل والنهار والسواد والبياض والذكر والأنثى، كذلك خلق السعادة والشقاوة، والموفق والمخذول، والمؤمن والكافر. ولذلك أقسم بها في سورة الليل، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. يعني سبحان الله، شوف الأزواج كيف هنا. ثم أيضا فسر الله لماذا اختلف السعي، فقال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ومن كل شيء خلقنا زوجين. تفكر، أعظم عبادة التفكر، التفكر في شرع الله والتفكر في أمر الله والتفكر في كلام الله، ولكن لا تتفكر في ذات الله فإنك ستتوه، ولا تشبه الله بخلقه حتى في أفعاله. فالمراد ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. الآن لما استقامت الآيات والأدلة والتهديد والترغيب والترهيب ناسب أن يقول فاء، الفاء هذه للتعقيب وتركيب شيء على شيء وترتيب شيء على شيء. قال ففروا إلى الله، كلمة الفرار هنا معناها أن العذاب أوشك، العذاب قريب، لأن خلاص ما بعد الرسول إلا العذاب. ولذلك قال عز وجل في سورة يونس ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. إذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط، وهذا تماما هو معنى قول الله عز وجل وما كنا معذبين أي في الدنيا حتى نبعث رسولا. وقول عز وجل وما كان ربك ليهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياته. إذن قوله ففروا يعني أن العذاب أوشك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقول بعثت بين يدي عذاب شديد كاد أن يسبقني، أرأيتم لو أن خيلا بسفح هذا الوادي بسفح هذا الجبل وجاءكم النذير العريان وقال الخيل تصبحكم أو تمسيكم أكنتم مصدقية؟ قالوا نعم، قال فإني نذير لكم. فلذلك هنا سبحان الله ترتيب السورة عجيب، أول شيء الأدلة والتهديد والأدلة والتهديد والأمم السابقة ورجع إلى الأدلة، فلما استقام كل شيء فاجأهم بقوله، يعني السياق جاء بقوله ففروا اهرب بسرعة الآن الآن الآن، العذاب أوشك أن يأتيك يغشاك العذاب. وفعلا ما بعد الآيات هذه إلا سنوات قصيرة حتى سحبوا بأرجلهم وألقوا في القليب، وهذا نوع من الخزي في الدنيا، هذه البطشة الكبرى. ففروا إلى الله، أولا ذكر الفرار وهو أعلى شيء، لأن في القرآن فيه فامشوا في مناكبها، هذا في الرزق، فيه للعبادات قال فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، هنا قال ففروا، على حسب سرعة المشي تكون على حسب خطورة الأمر. ففروا إلى أين؟ إلى الله، ما في فرار إلا إلى الله جل وعلا، ما في غير أحد، تفر إلى الله. طيب نفر من ماذا؟ ما ذكر الذي تفر منه، ولكن لما لم يذكره عرفنا أنه كل ما عدا الله فر منه، أو كل ما أشغلك عن الله فر منه، فرارك من الأسد. ففروا إلى الله، أي شيء أي شيء يعيقك عن السير إلى الله والفرار إلى الله فر منه، ولو كان الأزواج والأولاد. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، يعني فروا منهم إذا وصلوا إلى مرحلة أنهم أعداء بحيث أنهم يشغلونكم عن ما خلقتم لأجله. قال تعالى ففروا إلى الله، ويقول بعض السلف كل شيء تخاف منه تفر منه إلا الله عز وجل، كلما عظم خوفك منه كلما عظم فرارك إليه، لأنه لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه، ولأنه كلما زاد خوفك منه كلما زاد طمأنينتك إليه ورجائك فيه. سبحان الله، الخوف يزيد في الرجاء ويزيد في الحب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له. فأنت سبحان الله لو تخاف الله حق خوفه لأحببت حق الحب ولفررت إليه أعظم الفرار، لأن الله عز وجل رؤوف رحيم، لكن يريدك أن تفر مما سواه. ففروا إلى الله أيها الإخوة، هذه الآية شعار لك، لو كانت هذه شعارك أحيانا والله تفر من نفسك، نفسك هذه تريد لك الرداء، تريد لك البطالة، تريد أن يذهب عمرك سدى، فر من نفسك إلى الله، هاجر هاجر من نفسك إلى الله، خالف هواك كما قال بعض السلف، قالوا لفلان يمشي على الماء قال من مكنه الله من مخالفة هواه فهو أعظم ممن يمشي على الماء، خالف هواك، فر إلى الله من نفسك حتى اللي بين جنبك، فما بالك بالمال والولد، إلا إذا كانوا يعينونك على طاعة الله وعلى ما خلقت من أجله. ففروا إلى الله، ثم قال إني لكم منه نذير مبين. سبحان الله، شوف البلاغة في هذا الجزء الصغير القصير من الآية، ذكر الله المرسل والرسول والمرسل إليه والرسالة بأعظم وأعذب بيان، فقال إني هذا الرسول لكم، هذا المرسل إليه، منه هذا المرسل. طيب ما نوعية الرسالة؟ نذير فقط، نذير، ولكن ما نوع النذارة؟ مبين، يعني أوضح شيء، بلاغ مبين. خلاص هذا كل الموضوع، إني لكم منه نذير مبين. والله إن, إن, إن عجب سبحان الله. ولذلك العرب الفصحاء فغروا الأفواه, فغروا أفواههم من هذا الكلام, لكن أفهامنا وأذواقنا ولغتنا تقاصرت تقاصرت حتى أصبحنا ما نعرف من القرآن والعجائب اللي فيه إلا أقل القليل. وإلا أقحاح العرب فغروا أفواههم وأعلنوا, مثل قول الله عز وجل في سورة المائدة لما ذكر القرآن قال يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. سبحان الله, فذكر الهادي والمهدي والمهدي المهدي إليه والهداية كل شيء. يهدي يعني القرآن, يهدي به, ما في هداية إلا به, والله هو الهادي. به يهدي به الله اللي هو الهادي من اتبع رضوانه, هذا اللي دائما يستفيد القرآن, إلى أين؟ سبل السلام. كذلك هنا إني لكم منه نذير مبين. ثم قال تعالى ولا تجعلوا مع الله إلها آخر. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر, لا تتأله ولا تعبد ولا تلتفت ولا تعظم ولا تسلم وجهك إلا إلى الله عز وجل. وهنا فيه أيضا تعيير لمن جعل مع الله إلها آخر, إنه مجعول, إن هذا الإله المدعى أو المزعوم مجعول, أنت الذي جعلته, أنت الذي نصبته وجعلته إلها. ولذلك كما قال بعض العرب قال كفرنا بإله خلقنا قبله وولدنا قبله ونحن صنعناه بأيدينا. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر, هذا هو الشرك, لا تجعل مع الله إلها آخر. اعرف معنى الإله والآلهة واعرف معنى أنك تجعل معه إله, واعرف أن الناس كثير منهم حتى أهل الإسلام لا يسلم من التفات إلى غير الله وهو نوع أو تأله إلى غير الله, لكن نسب, بعضها ما تؤثر في التوحيد وبعضها تؤثر, أو بعضها توصل إلى الشرك الأكبر وبعضها ما توصل, وبعضها ذريعة وبعضها خطر. ولذلك لو كان الإنسان قدم على الله لا يشرك بالله شيئا قطعا يدخل الجنة, لكن اعرف وش معنى لا يشرك بالله شيئا. أكثر الخلق أكثر طلبة العلم حتى لا يعرف الأبعاد لكلمة لا تشرك بالله شيئا, لا تشرك بالله شيئا, لأن الشرك هذا أمره طويل وعريض. ولذلك أعظم شيء تتفقه فيه مسألة الشرك. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر, تهديد عظيم لهم, إني لكم منه نذير مبين, إني لكم منه نذير مبين. كررها الله عز وجل مرتين, يعني المرة الأولى أمرهم بالفرار لأن العذاب قد أتى, ثم ذكرهم أنه نذير في العذاب, والمرة الثانية أنه نذير بسبب ما يفعلون, أيضا عيرهم بما يفعلون أنهم قد جعلوا مع الله إلها آخر وأن هذا هو سبب رسالة الرسل, إني لكم منه نذير مبين. ثم قال تعالى أيضا تسلية وتهديد لهم وتعيير لهم, كذلك أي كما قالوا لك وقالوا لموسى لما قال فرعون تولى بركنه وقال ساحر أو مجنون, والنبي عليه الصلاة والسلام قالوا ساحر أو مجنون, كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. يعني هذه تسلية عظيمة للنبي عليه الصلاة والسلام, ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك, هذه تسلية, تسلية كبرى. يعني فيما دون ذلك سئل الشافعي رحمه الله فقالوا هل الأفضل للرجل أن يمكن أو يبتلى, فقال سبحان الله لن يمكن حتى يبتلى, لن يمكن حتى يبتلى, لكن الابتلاء أنواع. فالآن مثلا العالم إذا علم أن الإمام مالك سجن وجلد, وأن سعيد بن المسيب أفضل التابعين جلد في سوق المدينة, حتى قالت امرأة أعوذ بالله من الخزي لما رأت سعيد بن المسيب يوقف في سوق المدينة هو يجلد, فقالت أعوذ بالله من الخزي, فقال أبو محمد والله من الخزي فررنا, نفر من خزي الآخرة. أن الشافعي أيضا سحب من اليمن مكتف على إشاعة مغرضة من الأحزاب الباطلة, قالوا أنه يدعو إلى علوي في اليمن, فأمر به هارون الرشيد أن يكتف ويؤتى به على رحل حتى أصابت البواسير بعد ذلك, فكان إذا ركب الحمار تحول الحمار لونه أحمر من الدم اللي يخرج منه, وجلد وخلعت متنه, والإمام مالك خلعت كتفه, أحمد تعرفون أيضا سجن وجلد. فأيضا الإنسان أحيانا يعني إذا رأى أن الطريق هذا أن هؤلاء الأئمة كلهم حصل عليهم هذا الشيء، هو لا يتمنى البلاء لكن فيه تسلية، كما قالت الخنساء: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي ولكن أعزي النفس عنهم بالتأسي. فكذلك هنا رب العالمين دائما دائما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الطريق هذا نفس اللي أتاك أتى اللي قبلك، نفس الكلام اللي قيل لك قيل اللي قبلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما إذا سمع كلام جارح قال: رحم الله أخي موسى، أوذي بأكثر من هذا وصبر. فإذا قال عز وجل: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا، يعني إلا بعضهم قال ساحر بعضهم قال مجنون، يعني أو أكثرهم قال الكلام هذا، يعني هكذا، يعني التنويع في العربية، إلا قالوا ساحر أو مجنون. الساحر لماذا يقولون ساحر؟ يعني هو أقرب شيء، هم الآن قلبوا الأمر فيعني عرفوا أن كله باطل، لكن قالوا أقرب شيء نقول ساحر. ولذلك رب العالمين وصف يعني صورة من تقليبهم الأمر، فقال: سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر. يعني هم أخذوا يدوكون الأمر حتى استقروا على، قالوا إذا جاءت العرب فقولوا هذا ساحر. لماذا ساحر؟ طيب أعطونا دليل أنه ساحر. قالوا: كلامه يفرق بين الإبن وأبيه ويجعل الإبن يتبرأ من دين آبائه وأجداده، هذا سحر أكيد سحر، ويفرق بين الزوج وزوجه. فهذا يمكن يمشي على بعض العرب، يعني يقولون والله فعلا فرقهم، إذن هو ساحر. طيب لماذا هو مجنون وأنتم ترون أنها عقل الناس؟ والعرب أيضا ما تصدق قريش، لأنهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة، إذا جاءوا المواسم أعقل قريش، يعني أكملهم عقلا، فكيف الآن نصدق أنه مجنون؟ قالوا: لا، هذا كيف يخالف الناس، اللي يخالف الناس ويقف في أمام السيل هذا مجنون، وكذلك كيف يخالف آباءه عبد المطلب وأبو طالب هذا مجنون، يعني يأتي بشيء جنون، لأن العقل المعيشي يقول لك لا تخالف الناس، امشي مع الناس، مشي أمورك. وعندهم من هذا أعقل الناس، أعقل الناس اللي يمشي الأمور لو على حساب دينه. وهذا لا يدخل في مسألة الحكمة، الحكمة صحيح أنك أنت تداري الناس وتدعو إلى الله بالحكمة وتضع الشيء في موضعه، لكن أحيانا تصل إلى الحدود الحمراء أو كما يقال الخطوط الحمراء. هم يريدونك حتى في التوحيد تمشي الأمور، ويعني ولا تخالف الناس ولا تخالف العلماء ولا تخالف مثال الكلام، إذا خالفت فأنت مجنون أو ساحر. فلذلك يقول الله عز وجل: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. ثم يقول رب العالمين يعجب منهم، يقول: أتواصوا به بل هم قوم طاغون. يعني هل قريش عاصرت قوم نوح بينهم آلاف السنين؟ ونفس الكلام، ليست في هذه فقط، كل اللي ردوا على النبي عليه الصلاة والسلام والحجج اللي قالوها والأشياء اللي قالوها نفس اللي قالها قوم نوح تماما: هؤلاء شفعاؤنا، هؤلاء صالحين، لهم عند الله جاه، إنما نعبدهم ليقربون إلى الله. نفس الكلام، وإلى يومك نفس الكلام، كأنك تسمع اليوم من بعض المشاهير كيف يتكلمون كأنه من قوم نوح عندما يزين عبادة غير الله ويقول هؤلاء شفعاء ولهم جاه عند الله، نفس الكلام. والمشكلة على اليوتيوب الآن يعني ينقل لك الكلام بالصوت والصورة من مشاهير، يعني كانوا الناس يسمعون لهم كذا، وتجده يزين الشرك كما يزين قوم نوح تماما. يعني طيب أتواصوا به، يعني هل فيه كتب تتناقل بينهم عبر الأجيال؟ هل فيه؟ لا لا، ما تواصوا به. طيب السر، لماذا يتوافق الكلام مع الكلام؟ سبحان الله، ولكل قوم وارث. قال عز وجل: بل هم قوم طاغون. السبب الطغيان، ومع الطغيان الشيطان واحد، الشيطان قال: أنظرني إلى يوم يبعثون. فالشيطان هو الناقل الأساسي لهذه الأشياء، ولذلك قال عز وجل: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولذلك لما قالوا ابن عباس أو ابن عمر قالوا: المختار بن أبي عبيد يزعم أنه يوحى إليه، قال: صدق. فالناس تعجبوا قالوا: كيف يعني المختار يوحى إليه وتقول صدق؟ قال: نعم صدق. قال الله عز وجل: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فهو وحي شيطان، فإذن هم قوم طاغون. يا أخوان، الإنسان إذا كما قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. الإنسان إذا طال عليه الأمد ويطغى ويتمرد حتى على اللي أنعم عليه، كما ضربوا مثل قالوا لو أن ملك من الملوك أقطع بعض رعيته إقطاع عطاهم أراضي عطاهم أموال وخلاهم يبنون القصور وطالت المدة عليهم هم في القصور وفي الجنات وفي كذا هو ما طالبهم بضريبة ولا طالبهم بشيء حتى أنهم يعني خلاص استقروا واستمروا. بعد ذلك لو أتى يطلبهم بضريبة مثلا أو يطلب منهم شيء أو يطلب منهم مساعدة ما يطيعونه. ليه؟ لأنه طال عليهم الأمد وهم في القصور وفي الاستقرار فهم ينسون نعمته عليهم يطغون عليه حتى يأتيهم بالجيوش يبغى لها أيام طوال. هذا طبع ابن آدم كذا. فكيف برب العالمين اللي خلقهم ورزقهم؟ بل هم قوم طاغون. ولذلك الطغيان سبحان الله الطغيان مثل طغيان السيل مثل طغيان يعني إذا طلعت عن حدك وحدك هو العبودية لله عز وجل فإذا طلعت عن حدك تأتي بالعجائب مختال فخور متكبر فيك من خلق من كل خلق ذميم بسبب أنك خرجت عن حدك عن الإطار اللي وضع لك وهو أنك عبد لله عز وجل. بل هم قوم طاغون. فقد يقول قائل طيب يمكن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أو النبي عليه الصلاة والسلام ممكن تحدث نفسه يعني من حرص عليهم أني أنا يمكنني قصرت في التبليغ يعني. وهذا أي واحد داعي إلى الله عز وجل يأتيه مثل هذا الهاجس يقول يمكن المشكلة في أنا أيها الداعي ها؟ يمكنني أنا ما نوعت الطرق يمكنني أنا ما استمريت يمكنهم يعني لو غيرت الأسلوب يمكن كذا. فمباشرة قال الله عز وجل فتول عنهم فما أنت بملوم يعني ما أحد يلومك أنت ما عليك إلا البلاغ المبين. تول عنهم بمعنى أعرض عنهم الآن خلاص بلغ بلغ بلغ لكن تول عن الحرص الشديد الذي تذهب نفسك حسرات فما أنت بملوم. ولم يأمره الله الآن بالقتال فلذلك قال تول عنهم تول عنهم يعني أعطهم دبرك واتركهم. اللي مسترشد لا تقصر معه البلاغ لا تقصر فيه استمر فيه اصبر لحكم ربك واتبع ما أوحى إليه لكن ما أنت بملوم والله ما يلومك إلا ناقص العقل. فهذا سبحان الله تسلية عظيمة تسلية عظيمة وأيضا تعليم عظيم إن الإنسان إلى حد معين. ولذلك يا إخوان حتى الجدل ترى لحد لازم ينتهي لازم ينتهي. إذا شفته طلع عن مساره خلاص قف إما بمباهلة وإلا تغير المجلس وإلا تقاطعهم انتهى الموضوع يعني ما يستمر الكلام إلى ما لا نهاية. فتولى عنه فما أنت بملوم ما حد يلومك والله ما هو بملوم عليه الصلاة والسلام ولا ينسب إليه ذرة من التقصير في أمر الله عز وجل. طيب قد يقول قائل إذن خلاص تولى عنهم بمعنى خلاص اترك الأمر أو اكسل في الأمر. فجاءت الآية مباشرة قال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. سبحان الله القرآن مركب بعضها لبعض بشكل عجيب سبحان اللي يعني يتدبر ويسترسل معاياته كل ما يخطر لك خاطر يأتيك الرد مباشرة. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير. فلما قال فتولى عنهم فما أنت بملوم لا يسبق إلى الأذهان أنك خلاص أديت اللي عليك ووقف لا وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين يعني استمر في الذكرى. وفي سورة الغاشية رب العالمين يقول ذكر إنما أنت مذكر فذكر إنما أنت مذكر يعني النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة التوحيد مذكر يذكر بالميثاق الأول يذكر بما أودعه الله في الفطر يذكر بما تعرفه العقول يذكر بآيات الأنفس والآفاق يذكر بلمات الملك اللي يلم بالقلب يذكر فذكر إنما أنت مذكر. فهنا أنت ذكرهم ذكر هؤلاء القوم لعلهم يرجعون كما قال عز وجل في آية الميثاق كذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون يرجع من الانحراف اللي ذهب إليه هو انحرف الآن. هنا قال وذكر ذكر الكفار وذكر ذكر ذكر كل أحد كل أحد ذكر استمر في التذكير. التذكير هذا طيب سبحان الله ولكن سينتفع به طائفة. قال فإن للتأكيد الذكرى تنفع المؤمنين سبحان الله لا. شوف كلمة تنفع هذه ما أحلاها هنا تنفع المؤمنين ورب الكعبة إن الذكرى تنفع المؤمنين ورب الكعبة إن كل ما كان إيمانك أعمق كل ما كان نسمة من الذكرى تأثر فيك تعمل فيك الأفاعيل نسمة من الذكر. أحيانا والله خطيب يعني عادي جدا ما يعني مو بمؤثر ويمكن هو نفس الخطيب مو متأثر وتجد واحد بجانبك في المسجد في خطبة الجمعة يبكي ويتأثر. لماذا؟ لأنه مؤمن، لأن الاستقبال عنده قوي جدا. أحيانا آيات في الطلاق ولا في البيع تجد واحد بجانبك في الصف ويبكي لأنه مؤمن. ترى المؤمن سبحان الله كل شيء يأثر فيه، مو بيأثر كل شيء ينفع. خلنا نمسك كلمة تنفع، فإن الذكرى تنفع. المؤمن إذا نصحته انتصح ويفرح بالناصح وتنفعه الذكرى. أحيانا يغفل، أحيانا ينسى، هو ضعيف وآدمي ومجوف ومخلوق من طين، يعني يغره أشياء كثيرة وتفوت عليه أشياء ويتطاول عليه الأمد، وعليه عنده نفس موذيته وعنده شيطان موذيه وعنده دنيا متزينة وعنده أولاد وعنده، يعني لابد أنه مع الصراع هذا يتقدم ويتأخر ويضعف ويقوى. لكن والله ما مثل الذكرى ولا مثل استقبال المؤمن للذكر، إن كانت في صورة نصيحة، إن كانت تلاوة، إن كانت خطبة، إن كانت موعظة، ما مثل استقبال المؤمن للذكر سبحان. حتى أيضا لو ما بكى، لو ما رأيت التأثر في ظاهره، ترى الذكرى هذه فعلت في قلبه الأفاعي، لأن قلبه طاهر، لأن قلبه طيب يحب الذكرى. ولكن نحن نقصر في الذكرى والله، والله نقصر. لا نذكر أنفسنا ولا نذكر أبنائنا ولا نذكر أزواجنا ولا نذكر إخواننا. الذكرى والله طيب. الصحابة رضي الله عنهم إذا اجتمعوا قالوا هلما نجدد إيماننا، يا أبا موسى ذكرنا ربنا. يقول عمر لأبي موسى الأشعري، لأن صوته عذب، يا أبا موسى ذكرنا ربنا، هلما بنا نؤمن ساعة، هلما بنا نجدد إيماننا، هلما بنا نتذاكر نعمة الله علينا. لو نجلس جلسة واحدة فقط نعدد النعم، هذه تجدد ما خلق من الإيمان. لو نجلس جلسة بس واحد يقرأ القرآن بصوت شجي، والله هذه ذكرى تنفع المؤمنين. لو نجلس ونتذاكر اليوم الآخر وش أمامنا من الجنة والنار كلها، لو نجلس ونتذكر ما مضى من أعمالنا، الذكرى تنفع، تنفع المؤمنين. خاصة يا إخوان اليوم في الزمان هذا غفلة غفلة غفلة غفلة غفلة، كل واحد معه جواله، والجوال يزيدك بعدا يزيدك بعدا، وتغطس في الدنيا وتتابع أخبار الدنيا وأخبار أهل الدنيا وكيف حصل وراح وجاء. بعدين تكتشف بعد فترة كل مرة يأتيك لمة الملك هذه، يا ولد تراك أبعدت، تراك ابتعدت، تراك أنت ضعفت، تراك احذر، ترى في يوم من الأيام يكون ما عاد تسمعها لمة الملك هذا، استولي الآخر، لمة الشيطان هي اللي تستولي عليك، فخلاص ما عاد تسمع شيء، صلى الله عليه وسلم. حتى لأنه يقول حتى لا عاد يعرف معروف ولا ينكر منكر إلا ما أشرب من هواه. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. طيب بماذا أذكر؟ أعظم شيء أذكر به التوحيد، ولذلك مباشر، يعني كأن شوف كل آية كأنها تطرح سؤال في آخرها، ثم تأتي الآية بعدها تجيب على السؤال، وهكذا. بماذا أذكر؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا أعظم ذكرى، أعظم ذكرى. كل مرة تقول توحيد الله عز وجل، إفراده بالعبادة، إفراده بالحب، إفراده بالخوف، إفراده بالرجاء، هذا ربنا، هذا إلهنا، هذا ما تشرك به، ما تلتفت إلى غيره، ما ترائي، ما تسمع، هكذا. ثم يقول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الملائكة هم أصلا مخلوقين للعبادة. بعض الناس قال أنهم يدخلون في كلمة الجن لأن الاجتنان هو الاستتار، وبعض الناس يقول إنهم قال عز وجل بل عباد مكرمون، بعض الناس قال إن الخطاب الآن للنبي عليه الصلاة والسلام وهو مرسل للثقلين ما أرسل الملائكة. فقال قل لهم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. المهم ذكروا أجوبة، وإلا الملائكة أيضا مخلوقة للعبادة، لكن الملائكة ألهمت العبادة إلهاما، يعني ما عندهم احتمال ترك العبادة. لكن نحن الآن نحن الذين مبتلين بني آدم بالاختيار بين النجدين، أما هم ما عندهم اختيار، ولذلك الاختيار هو الأمانة، الاختيار هو الأمانة. عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. وش معنى الاختيار؟ إن عندك نجدين وعندك مصيرين، إذا اخترت اليمين نهاية الجنة، وإذا اخترت اليسار نهاية النار، وأنت عندك أدوات تستطيع أن تختار ولن تخرج عن اختيار الله ومشيئته. هذا الاختيار هو الأمانة، وهو اللي حملها ابن آدم، وهو اللي إما ارتفع بها أعلى الدرجات وصارت الملائكة تخدمه تدخل عليهم من كل باب، وإما صار في أنزل الدركات نعوذ بالله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة ما هي؟ شرحناها في آخر درس في دروس الإسلام. العبادة هي غاية الخضوع والتعظيم والتذلل غير العبودية. العبودية مفردها عبد وجمعه عبيد، العبودية خضوع وتذلل مثل الرقيق لسيده، لكن العبادة مفردها عبد وجمعه عباد. العباد هم الذين يعبدون الله بخضوع وتذلل ومحبة وتعظيم، ويعتقدون أن الإله يملك ما لا نملك ويقدر على ما لا نقدر، وأن بيده النفع والضر، وأنه يعبد لذاته جل وعلا. هذا معنى العبادة، هذا أصل العبادة. ثم لما صار فيه شرائع أصبحت العبادة تطلق على الطاعات، اسم جامع لما يحب الله ويرضاه، هذا بعد ما جاءت الشرائع. لكن روح العبادة وأصل العبادة حتى في اللغة إذا قيل عبد وجمعه عباد، هو الذي يتعبد لسيده بالخضوع والتذلل والتعظيم والمحبة، لاعتقاده في السيد هذا اعتقادا عظيما. ولذلك العبادة هذه قد تصرف لغير الله، لأنهم يعتقدون في من اتخذوه إلها أنه يملك ما لا نملك أو يقدر على ما لا نقدر، وأنه يشفع وأن كذا، فيصرفون له الخضوع والتذلل والمحبة والتعظيم، ويصبح هو الشرك الأكبر. هذا معنى العبادة. وما خلقت الجن والإنس، وقدم الجن على الإنس أيضا لمعاني سبحان الله، وذكروها حتى في التفسير، يعني في الذكر هنا، لأن أولا الكفر فيهم أكثر سبحان الله، ترى الكفر في الجن أكثر من الإيمان، ولأنهم أيضا مستترين، ولأن قد يغفل عنهم الإنس. المهم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كلمة ليعبدوني هذه يعني الناس طولوا فيها وشرقوا وغربوا، لكن هذا معناها. الاختلاف اختلاف تنوع، من قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعرفوني، ما خلقت الجن والإنس إلا ليوحدوني، ما خلقت الجن والإنس إلا لآمرهم بعبادتي. لأن في بعض الناس قال طيب إذا كان خلق الجن والإنس لعبادته ووجد منهم من لا يعبد الله وإرادة الله لا تتخلف، وش معنى الآية ذا؟ يعني إذا قال ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني لابد يكون كلهم يعبدونه. طيب هم يعبدونه يعبدون معه غيره، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، هم يعبدونه وعبدوا مع غيره. وأيضا وما خلقت الجن والإنس إلا لآمرهم بعبادتي. وبعض الناس قال العبادة هنا بالمعنى الأول، يعني هي الخضوع والتذلل فقط، وقطعا أن جميع الجن والإنس خاضعين لله رغما عن أنفسهم طوعا أو كرها، ومتذللين لله رغما عنه، فأخذوها بمعنى العبودية وليس بمعنى العبادة حتى يستقيم عندهم العموم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن الصحيح لا، إنها ليعبدون العبادة وليست العبودية، وأنها لآمرهم بعبادتي أو ليقوموا بعبادتي، هذا العلة من خلقهم، وإلا الله عز وجل مستغن عنهم. ولذلك ما هو السؤال الذي طرحته هذه الآية لما فرغت منها حتى ننتقل إلى الآية اللي بعدها؟ أن قد يقول قائل طيب خلق الجن والإنس ليعبدوه، والإنسان لله المثل الأعلى، الملك مثلا، لماذا يستكثر من العبيد؟ حتى هذا يشتغل ويأتيه بالخراج، يأتيه بالرزق، وهذا يجيب له الطعام، وهذا يسوي له الأكل، وهذا يخدمه، وهذا كذا، هذا اتخاذ العبيد لأجل هذا الشيء. فمباشرة جاءت الآية اللي بعدها ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، يعني لا أبغى أشغلهم وأتكسب من وراهم، ولا أبغاهم يخدمون ويطعموني. شوف فرق بين الرزق والإطعام هنا. ما أريد منهم من رزق اللي هو يفعلونه الناس مع عبيدهم، إنه يرسله يشتغل ويعطيه الخراج، والخراج هذا هو رزقه، تلقاه حاط له 100 عبد وكل عبد يأتيه بخراج كذا. رب العالمين ما يريد منهم رزق. طيب بعض الناس لا، يمكن هو غني لكن يبغاهم يخدمونه ويحضروا له الطعام، يحضروا له كذا ويحملون متاعه. قال وما أريد أن يطعمون، إذن حتى كرر لفظة أريد هنا، ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعمون، يعني نفي تام لأي احتياج لهؤلاء العبيد، وأنهم إنما ينفعون أنفسهم فقط. ويظهر الله فيهم آثار أسماء الحسنى وصفات العلى، وإذا تفكروا في آياته وفي أسماء وفي صفات. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، لا إله إلا الله. قد يقول قائل طيب لماذا ما يريد منهم من رزق وما يريد؟ قال إن الله هو، شف إن للتأكيد، الله هو ضمير الفصل أيضا، الرزاق، وما يريد رزق أصلا، كل أرزاق الدنيا هذه هو الرزاق، إن الله هو الرزاق سبحان الله. والشيء الثاني ذو القوة جل وعلا، ما يحتاج أحد يخدمه ولا أحد، هنا لم يقل القوي بل قال ذو القوة، ولكن أكده بكلمة المتين. المتين هو الثابت الذي لا يتزلزل ولا يغلب ولا يقهر من المتانة، فقوته بمتانة، لأن أحيانا في قوة قاهرة لكنها تزول، لكن هذه قوة مع متانة ثابتة. ولذلك سبحان الله القوي دائما يأتي معه اسمين، يا إما العزيز يا إما المتين، لكن إذا جاء مع العزيز يأتي بالاسم نفسه، إن الله هو القوي العزيز، القوي العزيز. مع المتين يأتي بالصفة ذو القوة المتين جل وعلا. لا إله إلا الله، ما أجمل أسماء الله، الله أحسن شيء في الوجود، هذه الأسماء والصفات. إن الله هو الرزاق ذو القوة، قوة مطلقة قاهرة، المتين، قوة ثابتة غير متناهية، لا تتزلزل ولا يغالب ولا يعز سبحانه وتعالى، ما حد يعز فوقه. إيه، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. سبحان الله، بعد الفاصل هذا من الأدلة ومن بيان العلل وبيان الغايات وبيان الأسرار في السماء وفي الأرض وفي الخلق وفي الجن وفي الإنس، رجع يختم السورة بالتهديد والتسلية. سبحان الله العظيم، ياه مثاني هذا القرآن، ياه مثاني، ما تمل منه، ما تشبع منه العلماء، ولا يخلق على كثرة الرد. بدأ بالحلف بالذاريات، ثم بأوضاع الكفار، ثم بأوضاع المتقين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار ما يستغفرون، ثم بعد ذلك في أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، ثم قصة إبراهيم العجيبة، ثم قصص الأنبياء والأقوام، ثم الآيات، ثم سبحان الله. ولذلك سبحان الله، واحد من السلف تقول أمه: والله لو لم أكن أعرفك صغيرا، يعني منذ أن ولدت وأنا مسيطرة على وضعك، أشوف لقلت إنك قتلت لك نفس ولا ارتكبت لك جرم عظيم، لأني أراك في الليل، الليل كله ما تنام والناس ينامون. فقال: يا أمه، إني إذا وقعت في عجائب القرآن لم أستطع أن أخرج منها حتى أسمع أذان الصبح. هذا كما قال عثمان رضي الله عنه: والله لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم، لكن القلوب دخلها كلام البشر، دخلها الإعجاب بكلام الناس وكذا، وأصبح القرآن يعني في اهتمام القلوب في زاوية قصية. والله لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. فهذا الرجل لما طهر قلبه قال: يا أمة، والله إني أنا لا أتكلف إني أصلي الليل كله، ولكني ما أقدر أقع في عجائب القرآن، من عجيبة في عجيبة، من عجيبة في عجيبة، ويستمتع يقول حتى يأذن الصبح كل ليلة لين مات وكذا. نسأل الله أن يعطينا ما أعطاهم، فإن الله هو المعطي وهو الرزاق وهو ذو القوة المتين. فهنا ختم الله السورة بقوله: فإن الفاء هنا ترتيب على ما سبق، يعني بعد التهديد السابق والمثلات اللي في الأمم اللي قبلكم والأدلة القاطعة وكل ما تقدم في السورة، ناسب هنا حرف الفاء للترتيب والتعقيب والبناء عليها. فإن للذين ظلموا، والله ياهو تهديد، ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم. الذنوب هو الغرب الكبير أو الدلو العظيم، يسمى ذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في رؤياه، قال: ثم سحب أو نزع أبو بكر ذنوبا أو ذنوبين، ثم قام عمر فلم أرى عبقريا في الناس يفري فريه. فالذنوب هو الدلو العظيم، فهنا سمى الله عز وجل العذاب، سماه ذنوب، يعني بمعنى أنه يصب من فوق رؤوسهم بالدلو أو بالذنوب. وهذا والله يعني شيء عظيم، هذا التصوير لهم، صب من العذاب فوق رؤوسهم بالذنوب. فإن للذين ظلموا ذنوبا كذنوب أصحابهم، فلا يستعجلوا، ياهو تهديد لهم، لا تستعجل. إذا قالك القوي المتين أنا واصلك وسيأتيك مثل ما أتى اللي قبلك ولا تستعجل، هذا يأخذ بالألباب والله. وفعلا سحبوا بأرجلهم في القليب، ثم من غزو في غزو، وأمر محمد عليه الصلاة والسلام يعلو وأمرهم يسفل، حتى فتحت مكة وذهب الباطل كله، وكسرت الأصنام وجاء الحق وزهق الباطل. لكنكم قوم تستعجلون، دائم تقول متى متى متى، قوم تستعجلون. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم، فلا يستعجلون. ثم قال مباشرة ف، يعني تأكيد أن حصل، فويل للذين كفروا، ويل للذين كفروا، ويل ويل ويل لهم للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. يعني نحن وعدناهم والله لا يخلف الميعاد، ويل لكم، والله تهديد يأخذ بالقلوب، والله يكاد القلب يفر من مكانه. والنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الآن تسلية عظيمة له، أن هذا اللي أنتم فيه من الاستضعاف والتعذيب له نهاية، له نهاية، سيأتي فوق رؤوسهم ذنوب مثل ذنوب أصحابهم، لكن لا أنتم تستعجلون ولا هم يستعجلون، لأن الله خير الحاكم، يأتي الأمر في وقته في مكانه في زمانه كما يريد الله عز وجل. ولذلك الله عز وجل تكلم عنه كأنه قد مضى، قال فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون، سواء في الدنيا أو في الآخرة. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، اللهم ذكرنا منه من معانيه ما نسينا، وعلمنا منه من معانيه ما جهلنا، ورزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، نحن وإخواننا وذرياتنا وأزواجنا والمسلمين ووالدينا يا رب العالمين. اللهم اجعله الشفيع المشفع، اللهم اجعله القريب، اللهم اجعله المماحل المدافع عنا، اللهم اجعله أحب شيء إلينا، اللهم اجعلنا من أهلك وخاصتك وهم أهل القرآن يا رب العالمين. وتب علينا ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين. اللهم أعز الإسلام وأظهر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وأظهر المسلمين، اللهم أغثنا يا رب العالمين، اللهم أغث قلوبنا بالإيمان وبالقرآن، وأغث بلادنا بالصيب النافع المبارك يا رحمن. اللهم وفق ولاة أمرنا لما فيه الخير والرشاد يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، خذ بنواصيهم للبر والتقوى. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.